إنما المصافحة كيف يكون وضعها لو سمحت؟ ليس العرف رجل صالح المرأة الأجنبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. اللهم صل على وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فالرجل لا يصافح المرأة الأجنبية ويجب عليه التحجب عنه ولا يخلو بها أيضا ولكن يسلم من دون حلوة ومن دون مصافحة. أما مع محارم لا بأس صافح أخته عمته أمه لا بأس. نعم جزاكم الله خيرا.